ودي أعطيك اختبار حق نفسك. تدري أنت أن في أول ليلة برمضان الشياطين تصفد وتغل وتسلسل، يعني تربط، يعني جهدها يقل. طيب إذا كان الشيطان بهالطريقة وجهده ضعيف الآن، طيب ليش أنا قاعد أعصي ربي؟ من وين؟ من اللي قاعد يوزني على المعصية؟ من اللي قاعد يقص علي وأسقط فيها؟ انتبه، هذا اختبار حق نفسك ونفسي أنا ونفوس الناس كلهم. ممكن يكون الغلط مصدره مو بس الشيطان، ممكن تكون نفوسنا هي الأمارة بالسوء وهي اللي تحثنا. الآن الشيطان جهده مو مثل جهده خارج رمضان، فما بقول لنفسك انتبه، إذا كنت لازلت على نفس المعاصي فالمشكلة في نفسك أنت. حاول تصلح نفسك وترجع إلى ربك، وعسى الله يغفر لنا جميعاً.